حاسس بيا وبتحبني، يا ريتك كنت خايف على اللي بينا، يا ريت كده ما كانش هيحصل اللي وصلنا ليه. ده انا في اقل حاجه ببص بلاقيك سبتني، واسهل حاجه عندك لما تنسى الحب ده، لكني خلاص عرفت الحل. راضي بهواك مستحمله، اتاري معك بضيع، اتاري قلبي بعذبه، سنين وانا روحي بيك متعلق، هسيب نفسك لنفسك هو ده اللي انا هعمله، واي غرام حامله بعد منك هحسبه، عشان ما غلطش تاني خلاص بقى. اللي شفنا في اختلافنا البعادي شيء بيجرى لأي حد وأمر عادي، والحقيقة ان احنا اصلا مش لبعض. خايف على اللي بينا، يا ريت كده.